ما نشاء Guns up and knees, so be وقالت أنتم الناس أيها شعراء فاتقوا الله في قلوب العذارى فالعذارى قلوبهن هواء ¶¶